ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وأبطل أثر العيون والحسد والأسحار والأنفس والعقد كلها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا عظيم. لا تبقي في أمتك عقدة إلا أحللتها لا تبقي فيها أثرا إلا أبطلته. من آثار الأسحار ماكولة ومشروبة ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. لا تبقي فيها يا ربنا أثرا إلا أبطلته. من أثر الحسد والعيون من أثر الحسد الشديد والعيون والأنفس. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. لا تبقي في أمتك عقدة إلا أحللتها ولا مربطا إلا فككته ولا جامدا من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنفس إلا سيحته إلا سيحته إلا صهرته يا ربنا يا عظيم. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا. لا تبقي في أمتك المؤمنة ولا في زوجها ولا في أولادها ولا في بيتها أثرا إلا أبطلته إلا أبطلته إلا أبطلته إلا أبطلته يا ربنا يا عظيم. أبطل أثر الأسحار المتابعة المرسولة العظيمة القوية التي تتجدد التي تتنقل القديمة العظيمة الجديدة من الإنس والجان. متابعة متابعة متابعة عليها المرد والعفاريت عليها المردة والعفاريت عليها الخدام والحراس يا ربنا. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الله أكبر. لا تبقي ولا تذر اللهم لا تبقي يا ربنا عقدا ولا أثرا يا ربنا ولا مربطا يا مولانا ولا ساكنا يا ربنا في قلبها في قلبها في صدرها في صدرها في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في رأسها في رأسها في قفاها في قفاها في ظهرها في ظهرها في عصبها في عصبها في دمها في دمها في عظامها في عظامها على حظها ونصيبها يا ربنا بينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي بيتها وفيها وفي بيتها فيها لبيتها فيها لزوجها فيها لأولادها في بيتها لها في بيتها لزوجها في بيتها لأولادها في أولادها لها في أولادها لزوجها في أولادها لبيتها وفي زوجها لها وفي زوجها لبيتها وفي زوجها لأولادها اللهم لا تبقي يا ربنا عقدا اللهم لا تبقي ساكنا اللهم لا تبقي مربطا اللهم لا تبقي آثارا اللهم لا تبقي آثارا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا يا عظيم اللهم لا تبقي عقدة يا ربنا من أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد وعين عين عين عين عين معجبة معجبة ونظرة نظرة نظرة نظرة ثاقبة ونظرة نظرة نظرة ساخرة ونظرة نظرة نظرة نظرة من نفس مشتهية من نفس تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت فيها وبها تعلقت بأوصافها تعلقت بجمالها تعلقت ببهائها تعلقت بها تعلقت ببراعتها تعلقت تعلقت بها وبزوجها تعلقت بحسن تبعلها لزوجها تعلقت بحسن تبعلها لزوجها تعلقت متعلقة بها متعلقة في أخلاقها متعلقة في روحها الطيبة الزكية النقية الطيبة تعلقت بجسدها تعلقت بجمالها وبهائها ونظارتها تعلقت بحسن جسمها وأدائها وأخلاقها وأخلاقها اللهم أطلي يا ربنا هذا الأثر اللهم لا تبقي هذا الأثر اللهم لا تبقي هذا الأثر اللهم لا تبقي هذا الأثر اللهم لا تبقي هذا الأثر سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا اللهم لا تبقي يا ربنا هذا الاثر اللهم لا تبقي يا ربنا هذا الاثر بسم الله بسم الله لا تبقي ولا تذر بسم الله لا تبقي ولا تذر بسم الله لا تبقي ولا تذر بسم الله لا تبقي ولا تذر اثر من اثر السحر اثر من اثر الحسد اثر من اثر العين العين العين العين المعجبه المعجبه المشتهيه المشتهيه الحاسده الحاسده الحاسده الحاسده والنظره الثاقبه والنظره الثاقبه والنظره الثاقبه والنظره نظره نظره نظرة نظرة نظرة على رأسها نظرة نظرة على شعرها نظرة نظرة على جمالها نظرة نظرة على جمال وجهها نظرة على على على على حسن تبعلها لزوجها نظرة على على حسن جسمها وقامتها نظرة نظرة على حسن أخلاقها على حسن تبعلها لزوجها نظرة على سعادتها نظرة على سعادتها نظرة على سعادتها نظرة على قلبها نظرة في قلبها في قلبها في صدرها في صدرها نظرة نظرة نظرة على ثديها على ثديها على ثديها على ثديها على ثديها على ثديها نظرة نظرة على صدرها على صدرها على صدرها على صدرها على صدرها على جمال صدرها على جمال صدرها على جمال صدرها نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة إنسية وجنية لا تبقي ولا تذر لا تبقي لا تبقي ولا تذر لا تبقي لا تبقي ولا تذر لا تبقي لا تبقي ولا تذر لا تبقي لا تبقي لا تبقي لا تبقي ولا تذر ولا تذر أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا يا الله سيح يا ربنا مجمدة سيح يا ربنا جامدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحر السحر السحر المتبقية فيها المتبقية فيها الذي يأتي عليه الحسد الذي يأتي عليه العين الذي يتجدد عليه العين الذي يتجدد عليه الحسد الذي يتجدد عليه الحسد أطل يا ربنا بحولك وقوتك لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر في قلبها وصدرها يا ربنا بطنها وفي رحمها في بطنها وفي رحمها في بطنها وفي رحمها في قفاها وفي ظهرها في دمها وعصبها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم لا تبقي فيها عقدة اللهم لا تبقي فيها علة اللهم لا تبقي فيها آثار لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر يا ربنا في دمها وعصبها يا ربنا في دمها يا ربنا في عصبها يا ربنا في عظامها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر، لا تبقي يا ربنا على حظها ونصيبها يا ربنا، وعلى زوجها يا ربنا، وعلى ذريتها يا ربنا، وفي بيتها يا ربنا، ولا على أخلاقها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر، لا ربنا يا ربنا، لا تبقي أثرا فيها يا ربنا إلا أبطلته يا مولانا، إلا أبطلته يا مولانا. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي يا ربنا في صدرها أثرا، في صدرها عقدا، في صدرها ساكنا، في صدرها عقدا، في صدرها أثرا. لا تبقي، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي يا ربنا فيها عقدة، لا تبقي يا ربنا فيها أثرة، لا تبقي فيها ساكنة، ساكنة جديدا وقديمة، جديدا وقديمة، جديدا وقديمة، عاشقة حاسدة، عاشقا عاشقا لها، حاسدا حاسدا عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، حاسد حاسد عليك يا ربنا، بحاسد عليك يا ربنا، بحاسد بحاسد، وعاشق وعاشق عليك يا ربنا، بظالم عليك يا ربنا، بساحر. اللهم اقضي يا ربنا اثرا، اثرا عظيما على حسن اخلاقها وعلى حسن تبعولها لزوجها، وعلى حسن، وعلى حسن تبعولها لزوجها، وعلى حسن اخلاقها وعلى صبرها الجميل. اللهم أرضى يا ربنا أثرا عظيما على صبرها الجميل، على صبرها الجميل، على صبرها الجميل. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي يا ربنا عقدة، لا تبقي يا ربنا أثرا حسد وعين. يا الله على صبرها، على صبرها، على صبرها، على صبرها من أثر حسد وعين، على صبرها، صبرها، صبرها، صبرها، صبرها، صبرها، صبرها، قوتها، قوتها، عزيمتها، عزيمتها، حبها لزوجها، حبها لزوجها، حبها لزوجها، حبها لزوجها، لزوجها، حبها لزوجها وأولادها، ومحافظتها على بيتها، ومحافظتها على بيتها، ومحافظتها على بيتها، وحفاظها على زوجها، وحفاظها على زوجها، وتعلقها بزوجها، وتعلقها بزوجها. أرطل يا ربنا أثرا قوية، أثر على صدرها وأخلاقها، أثر على قلبها وأخلاقها، أثر على معاملتها مع زوجها، أثر على تعاملها مع زوجها، أثر على تعاملها مع أولادها، أثر على بقائها في بيتها، أثر على بقائها في بيتها بكره شديد، بكره، كره، كره، كره، كره، كره، كره، كره، وخوف، خوف، خوف وضيق شديد، وضيق شديد من البيت، ويضيق صدري، ويضيق صدري، وضيق شديد من البيت، من البيت ومن زوجها وأولادها، من البيت ومن زوجها ومن أولادها. لا تريد الحياة، لا تريد الحياة، لا تريد الحياة، لا تريد الحياة بسبب الحسد الشديد، لا تريد الحياة بسبب العيون اللام، اللامه، اللامه النافذة. اللهم اطلع يا رب هذا الاثر، تريد الموت، تريد الموت، تريد الموت، تريد الموت، والانتحار، والانتحار بسبب هذا الحسد الشديد، بسبب هذه العيون القديمة والجديدة، بسبب هذه الآثار والعقد الجديدة والقديمة، الجديدة والقديمة. أطلع يا ربنا هذا الآثر منها ومن زوجها، منها ومن زوجها، على ضيق بينهما، على ضيق فيهما، على ضيق بينهما وفيهما وعليهما، كالجبل بينهما، كالجبل بينهما. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. أرطل يا ربنا هذا الآثر، احل يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين أولادها، بينها وبين أولادها، فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها. اللهم انصر هذا الاثر العظيم، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم أسألك يا ربنا أن تطهر أمتك يا ربنا، وزوجها يا مولانا، وزوجها يا مولانا، وزوجها وأولادها يا الله وبيتها يا ربنا، يا ربنا طهرها يا ربنا تطهيرا. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. اللهم لا تبقي فيهم عقدة يا ربنا، اللهم لا تبقي فيهم عقدة، اللهم لا تبقي فيهم أثرا من أثر السحر العظيم والحسد، والحق دفيني عليهم يا ربنا. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي. لا تبقي ولا تذر. اللهم لا تبقي يا ربنا، اللهم لا تبقي فيهما فيهما فيهم يا ربنا، اللهم لا تبقي فيهم ولا في بيتهم أذى أذى أذى أذى أذى أذى من إنس وجان، أذى أذى أذى من إنس وجان، أذى أذى أذى أذى لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. الله أكبر. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا ترد يدي عبدك صفرا يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، اللهم لا ترد يا ربنا يدينا صفرا، لا تبقي ولا تذر، اللهم لا تبقي فيهم يا ربنا عقدا، يا الله ولا آثرا، يا الله ولا سحرا، يا الله ولا حسدا، يا الله ولا سكانا فيهم من الجن الظالمين والساحرين والحاقدين، يا ربنا والمفرقين، يا ربنا والمفرقين، يا ربنا والمرسولين، وعليك عليك بالشيطان عين، وعليك بالشيطان عين، اللهم مزقه تمزيقا، عليك يا ربنا بالشيطان عين، اللهم عليك بالشيطان عين، جديد جديد قديم تجدد آثار، تجدد آثار حرك حركه عليهم، ضرها ضرها ضامها ضامها في قلبها، أثر عليها على أخلاقها، أثر عليها في بيتها مع زوجها، اللهم عليك بالشيطان عين، اللهم عليك بالشيطان عين، اللهم عليك بموكل بحسد، اللهم عليك بساحر ظالم، اللهم عليك بساحر ظالم. بسم الله بسم الله، لا تبقي لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله، أرقي الزوجة والزوجة، بسم الله أرقي الزوجة الزوجين الزوجين، بسم الله أرقي الذرية، بسم الله أرقي الذرية. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لا تبقي ولا تذر. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا الحسد الشديد، والحقد الدفين عليهم، والحقد الدفين عليهم، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، على سعادة سعادة سعادة سعادة سعادة سعادة نقاء صفاء سعادة سعادة سعادة نقاء صفاء صفاء وئام وئام حب عشق بينهم بينهم بينهم، حب احترام ود احترام احترام، تقدير تقدير، ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أرقد يا ربنا أثرا بينهم وعليهم وفيهم يا ربنا، من أثر الحسد الشديد والعيون والعيون. أطله يا ربنا، أطله أطله بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا بحولك وقوتك. لا تبقي ولا تذر. بسم الله يرقي الزوجين، بسم الله بسم الله يرقي الزوجين، بسم الله بسم الله يرقي الزوجة والزوجة والذرية والذرية، بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت مما فيه وعليه مما فيه وعليه، بسم الله يرقيك عند دخولك في البيت، عند شغلك في البيت في البيت، عند حسن تبعلك لزوجك، عند حسن تبعلك لزوجك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله. فاطر يا ربنا الحسد الشديد والعيون والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا من ظهرها وقلبها، اخرج يا ربنا العيون من ظهرها وقلبها وصدرها، من صدرها اخرج لها، اخرج يا ربنا العين العين العين من ثديها من ثديها من ثديها الايمن من ثديها الايسر من ثديها الايمن من ثديها الايسر، اللهم اخرج العين والعقد والعقد والعقد والاثر والاثر والسحر والسحر، اخرج يا ربنا الاثر، اخرج يا ربنا الاثر، اخرج يا ربنا الاثر، اخرج يا ربنا الاثر. خرج خرج بامر الله يا عدو الله، خرج بامر الله وقوة الله، خرج يا يا يا اثر الحسد يا أثر الحسد والعين، اخرج بأمر الله، اخرج يا أثر الحسد، اخرج يا حسد، اخرج يا حسد، اخرج يا حسد على الحسن، اخرج يا حسد على الحسن، اخرج يا حسد، اخرج يا حسد. اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد بامر الله، اخرجي يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا شيطان عيد يا شيطان عيد، اخرج اخرج بامر الله، اخرج واخرج اثر اثر هذه العيد، اخرج واخرج اثر هذه العيد، اخرج بامر الله، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، الله أكبر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، الله أكبر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، فجرت فجر يا رب العقد العين، فجرت فجر يا رب العقد العين، فجر يا رب العقد العين، فجر يا رب العقد الحسد، فجر يا رب العقد الحسد، فجر يا رب العقد الأسهار والأنفس، فجرها يا ربنا تفجيرها، أخرجها يا ربنا إخراجها، اللهم حلها يا ربنا إحلالها، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالفاجرين يا ربنا، عليك بالساحرين يا ربنا، عليك بالحاسدين يا مولانا، عليك بالعينين يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك بشياطين الإنس والجن، بسم الله بسم الله، وطالما كانوا يعملون، أرطل يا رب الآثار، واخرج يا ربنا العقادة، واخرج يا ربنا المؤثرة، واخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا مارد العفريتة، اخرج يا ربنا ملوك الجن الظالمين، اخرج يا ربنا سلاطينهم الفاجرين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين، يا ربنا وظالميهم، اخرج يا ربنا العاشقين العاشقين، اللهم اخرج أخرج يا ربنا من عشق الجسد دخل فيه فهواه دخل فيه فعشق دخل فيه فأحب دخل فيه فعشق دخل فيه فتعلق به فتعلق به فتعلق به فتعلق به فتعلق به أحب أحب أحب أحب أحب عليك به يا ربنا أحب أحب ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا من أحب الجسد من الجن الظالمين الساحرين الحاسدين يا الله يا كريم عليك يا ربنا بالظالمين يا قوي يا عزيز عليك يا ربنا عليك بالعاشقين بالعاشقين بالعاشقين عليك بالعاشقين العاشقين من من من شياطين من شياطين العيون من شياطين العيون الحاسدة والمعجبة والقاتلة والممرضة والممرضة والمقعدة عليك يا ربنا بشياطين العيون الحاسدين عليك يا ربنا بالشياطين العاشقين العاشقين للجسد العاشقين للجسد العاشقين للجسد لا تبقي ولا تذر ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله لا تبقي لا تبقي ولا تذر اللهم يا ربنا عليك بالعاشق عليك يا ربنا بالعاشقين عليك يا ربنا بالعاشقين عليك يا ربنا بالعاشقين من الجن الظالمين ومن الساحرين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا والناظرين والناظرين ينظرون إلى الجمال والبهاء ينظرون إلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والحلاوة والرشاقة ينظرون إلى الجمال والبهاء ينظرون إلى روح طيبة وجسد طيب نظيف نظيف نظيف طاهر طاهر طاهر ينظرون إلى الجمال إلى ما جملته يا ربنا إلى ما جملته يا ربنا بسم الله على حسن الخلق بسم الله على حسن الخلق فتبارك الله رب العالمين عليك بالعاشقين العاشقين العاشقين للجمال العاشقين للنظافة العاشقين للنزاهة العاشقين للطهارة العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين عليك يا ربنا عليك بالعاشقين العاشقين الظالمين الظالمين من الجن من الجنة يا ربنا الساحرين عليك بهم عليك يا ربنا بالحاسدين عليك يا ربنا بالشياطين العيون عليك يا ربنا بالشياطين العيون عليك يا ربنا بالموكلين بالأسحار عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد عليك يا ربنا بالموكلين بالحسد ويا عيون والأسحار والأسحار عليك يا ربنا بالموكلين بهم يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا يا ربنا عليهم وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور بطل ما كانوا يعملون بطل أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرات فأثرت نظرات نظرات أبطل يا ربنا أثر نظرات نظرات نظرات نظرات نظرات نظرات من الإنس تبعها من الجن نظرات من الإنس تبعها من الجن لا الله عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، بناظر غالب، بناظر غالب حاسد حاقد، عليك يا ربنا، بمن تبع النظرة، بمن تبع النظرة، من شيطان، من شيطان مارد، من شيطان، من شيطان مارد، من شيطان عفريت دخل الجسد، دخل الجسد، أثر على الخلق، أثر على الخلق، أثر، أثر بضيق شديد، أثر بهم وغم وكرب، أثر بهم وغم وكرب شديد، أثر بضيق الصدر، أثر بالخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، أثر بالخوف، أثر بالخوف، أثر بالخوف، أثر بالخوف، أثر بخوف شديد، أثر بخوف شديد. أسرى برهبة، رهبة ورعب، رعب، رعب، رعب، رعب، رعب، رعب، من الزوج، من الزوجة، من الحياة، من الحياة، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، أقضي يا ربنا هذا الأثر، أقضي يا ربنا هذا الأثر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. خروج عدو الله من ولية الله ويطهركم تطهيرا. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديدة، والحسد الشديدة، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت وأثرت، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فغرت. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في في بيتهم، في بيتهم، في سيارتهم، في سيارتهم. أرطل يا رب سحره في السيارة، أرطل يا رب حسدا على السيارة، أرطل يا رب سحره في البيت، أرطل يا ربنا حسدا في البيت، أرطل يا رب أثر نظرتي في السيارة، أرطل يا رب أثر نظرتي في البيت، أرطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا، من إنس وجان، من إنس وجان، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا رب الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم اقض يا ربنا اثر حقد عليهم يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحكيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفان يا ربنا، اللهم شفان يا ربنا، شفان بالفاتحة، بالفاتحة، شفان يا ربنا بالفاتحة، شفان يا ربنا بالفاتحة، شفان يا ربنا بالفاتحة، شفان يا ربنا بالفاتحة، شفان يا ربنا بالفاتحة. اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفان بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة، اللهم شفاء بالفاتحة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.